بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 22 من تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله جل وعلا له ما سكن في الليل والنهار، الله جل وعلا له وبيده مقاليد كل شيء، الخلق كله له والأمر كله له، الخلق جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لا راد لما قضى ولا معقب على ما حكم جل جلاله. الخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو جل جلاله. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، والذين من دونه لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وما لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم ولا نصير ينصركم على عدوكم. ثم قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. العبد يتوب والله جل جلاله يتوب. العبد يتوب إلى الله عز وجل فيقلع عن الذنوب والمعاصي، والله يتوب على عبده أن يقبل توبته، فالعبد تائب والرب تواب. التوبة معناها الرجوع، العبد يرجع عن ذنبه والرب يرجع إليه بألطافه، يوفقه إلى التوبة، يسر له أسبابها ثم يتقبلها منه، يقذف في قلبه التوبة والإنابة، يأتي بقلبه إليه جل جلاله، يوفقه إلى التوبة، يسر له أسبابها ثم يتقبلها منه. فمعنى التواب يسر لعباده أسباب التوبة مرة بعد مرة، بما يظهر لهم من آياته، وبما يسوقه إليهم من تنبيهاته، ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته، حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه، فرجعوا إلى التوبة، فرجع إليهم فضله تعالى بالقبول، فهو جل جلاله. التواب على التوابين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتهم فيتقبلها منهم ويعفو عن خطيئاتهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. لقد تاب ثم تاب، التوبة الأولى وفقهم لأسباب التوبة، يسر لهم أسبابها، ثم تاب عليهم وفقهم وتقبلها منهم جل جلاله. ابن القيم يقول: وكذلك التواب من أوصافه، والتواب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان جل جلاله. فتكون توبته على عباده نوعان: أن يوقع في قلب عبده التوبة فيقوم بالتوبة وبشروطها من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة واستبدال الذنب بالعمل الصالح. الثاني توبته على عبده بقبولها، بقبول التوبة وإجابتها ومحو الذنوب، فإن التوبة تجب ما قبلها، يبقى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار أن الله جل جلاله وفق نبيه محمدا وأصحابه إلى الإنابة إليه وإلى طاعته، وتاب على المهاجرين الذين هجروا ديارهم وعشائرهم إلى دار الإسلام، وتاب على أنصار رسول الله الذين خرجوا معه لقتال العدو في غزوة تبوك في حر شديد وفي ضيق من الظهر والزاد. لقد تاب الله عليهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أن يميلون للدعة والسكون والقعود والتخلف عن رسول الله، لكن الله ثبتهم وقواهم وتاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا ممن شملهم الله بتوبته، الثلاثة الذين خلفوا من الأنصار كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحزنوا حزنا شديدا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسبب غما وندما بسبب تخلفهم، وضاقت عليهم أنفسهم وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وفقهم إلى الطاعة والتوبة والرجوع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، امتثلوا أوامره، اجتنبوا نواهيه في كل ما تفعلون وتتركون، كونوا مع الصادقين في إيمانهم وعهودهم وفي كل شأن من شؤونهم. قصة كعب ابن مالك هي قصة الليلة، أرجو أن تستمتعوا بالسماع إليها، وتنقلها لنا أوثق كتب السنة البخاري في الصحيح. ماذا يقول كعب؟ يحكي لنا قصة، يقول: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي فيه راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. كل واحد عنده جمل واحد، أنا عندي اثنين، حصان واحد أنا عندي اثنين. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت هذه الغزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه أو بوجهته التي يريد. والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، ما في ديوان مسجل أسماء الناس. نعم، قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب، عايز يكت يعني، إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. ما بيش إحصاء، وعدد كبير جدا جدا، واللي خرجوا 30,000 في هذه الغزوة، أنت بتتكلم عن عدد كبير جدا، ما فيش يعني سجل مسجل أسماء الناس، فاللي حيز يختفي يتصور ممكن إلا إذا نزل فيه بعينه وحي من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم غزا تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، يقول: فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، عارف. ثم يقول: فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه إن شاء الله. فلم يزل يتمادى بي التسويف حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهادي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. تنتبه من التسويف، والنفس التي تراودك على القعود وعلى التخلف عن القيام بالواجب. نعم، كنت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أنني لا أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حتى بلغ تبوك، ما جابش سيرتي، ما سألش عني إلى أن بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله،

حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة بستان أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس لي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. عرفش. الله ورسوله أعلم. فسكت ففاضت عيناي بالدموع، ثم توليت حتى تسورت الجدار. فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. الجواز جاهز واللجوء السياسي الدنيا كلها ورد وربيع، بس تقفز من السفينة وإحنا جاهزين نستقبلك في الأحضان، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. نعم، قال كعب. فجاءت امرأة هلال بن أمية قالت يا رسول الله إن هلال شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك. فقال إنه والله ما به حركة إلى شيء، وما زال يبكي مذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذنه، وما يدريني ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. هذا رجل كبير، أنا شاب عندي صحة، هو أذن له لأنه شيخ طاعن في السن. فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن الله رسوله بتوبته علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، كان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة لتهنك توبة الله علي. فقال كعب حتى دخلت المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صفحني وهنأني، والله ما قام لي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة أبدا. فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا، بل من عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك من. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله